شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نحن في بيت الله الحرام وبجوار الكعبة الغراء، هذا الوادي المبارك المقدس المطهر، وهذا البيت المعظم المبجل الذي رفع قواعده خليل الله إبراهيم عليه السلام، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يطهره من الأنجاس ومن الرجس ومن الشرك، لأن هذا هو البيت الأول الذي وضع في الأرض لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو البيت الذي رفعت قواعده وأسست على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده، فاختار الله عز وجل له الخليل، خليل الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صاحب أبرك بيت من بيوت الدنيا، اختاره الله عز وجل ليرفع قواعد أبرك بيت لله عز وجل في الأرض، واختار ربنا سبحانه وتعالى من هذا البيت المبارك ومن ذرية الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ليطهر البيت بعد أن غيرت العرب وبدلت ولم تعد حركتهم حول البيت كما وجه إليه خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء، وكما دعا إليه هو وابنه النبي الكريم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لم تبقى حركة الناس هنا على ما أسست في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام، فانحرف الناس وأصبح حول هذا البيت وفوقه 360 صنم تعبد من دون الله بجوار البيت الذي بني لعبادة الله وحده. فبعث الله رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ليقوم بتطهير هذا المكان، وليقتفي أثر والده الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تطهير هذه البقعة المباركة، وليبقى هذا البيت كما أراده الله سبحانه وتعالى هدى للعالمين، وكما أراده الله سبحانه وتعالى مثابة للناس، يأتونه مستجيبين ملبين طائعين موحدين مؤمنين، ثم يعودون إلى أهليهم بزاد عظيم من الأجور المضاعفة ومن الأعمال الصالحة، فإذا ما رجعوا إلى دورهم تجدد الحنين في قلوبهم نحو هذا البيت مرة أخرى، نحو بيت ربهم سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الجليل جل جلاله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالمثابة هي الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه، فبعد أن خرجوا ورجعوا من عند هذا البيت وقد عبدوا ربهم سبحانه وتعالى، سجدوا له ولبوا باسمه، وخضعوا وخضعت قلوبهم ودمعت عيونهم عند هذا البيت الحرام، فما إن رجعوا وهم فرحين بما حصل لهم من الخير العظيم إلا ويتجدد الحنين مرة أخرى، وتبدأ النفس تتوب أن تعود إلى هذا البيت مرة أخرى. وهذه آية جعلها الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين. فبعث الله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليبقي لهذا البيت هدفه ورسالته ومقصود وضعه في الأرض، وهو عبادة الله وحده. وأنزل عليه هذا الكتاب، وكما أن البيت هدى، فإن الكتاب الذي نزل على هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أيضا هدى. فالله سبحانه وتعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك هدى للناس. فالله عز وجل قال في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبعث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة الخاتمة، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكتاب، كتاب الهدى، بجوار بيت الهدى، وجعل فعله هدى وقوله هدى عليه الصلاة والسلام. فبعث للناس بهذه الثلاثية، ثلاثية الهدى، وبلغ الناس. فانقسم الناس في هذا الوادي إبان بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قسمين: قسم آمن وصدق وعلم أن قول هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حق وعدل، وأن ما دعاهم إليه صدق وحق، وأنهم وجدوا صدق ذلك في قرارة نفوسهم وفي فطرهم، فاستجابوا. تقدم هذا الركب الكريم المبارك صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتقدمه من النساء أم المؤمنين البرة التقية الوفية الصادقة المكرمة من ربها عز وجل، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وتقدمهم من الشبان الصحابي الجليل والإمام الفقيه والقارئ العابد الرباني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتقدمهم أيضا من العبيد السيد بلال رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذه كانت من الفئة الأولى التي قابلت ما عرض عليها من الحق بالقبول والرضا والطمأنينة، وصرحت وصدقت بهذا القبول بقلبها، وصدقت بلسانها، وصدقت بعملها، فلم يكن هناك فارق بين القول والعمل، كما لم يكن هناك فارق بين القول وما في قرارة النفس والقلب. فقالوا آمنا بالله، وصدقت قلوبهم بما نطقت به ألسنتهم، وكانت الأعمال أيضا مصدقة لما نطقت به الألسن. فهذا الفريق الأول الذي قابل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من هنا، من جوار هذا البيت، عندما ارتقى على الصفا الذي يرتقي عليه الحجاج والعمار، ونادى في قريش في قبائلها حتى اجتمعوا حوله، ثم أخبرهم بأنه مرسل من ربه عز وجل. فكانت الفئة الأولى هي التي آمنت وقبلت، وكانت هناك فئة أخرى لم تقبل ولم ترضى، ودخل قلوبها الكبر، واستحوذ عليها الشيطان، فجحدوا بهذا الحق وما قبلوا، ورفضوا أن يكونوا من المؤمنين. وتقدم هذه الفئة فرعون هذه الأمة أبو جهل وأبو لهب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الوليد بن المغيرة وعتبة بن شيبة وغيرهم من صناديد قريش الذين رفضوا هذه الدعوة وما قبلوها، وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، وواجهوا تلك الدعوة، واجهوها بإيذاء الداعية إليها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجهوها بإيذاء الفئة التي آمنت وقبلت، وواجهوها بصد الناس وإثارة الشبهات وتنفير الناس وإبعادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك فعلوه في مقابل هذه الدعوة التي انطلقت من هذا البيت المبارك وعند بيت الهدى. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح قال: إن الله أمرني أن أبلغ قريشا، أمره أن يبلغ أهل هذا الوادي وأن تكون البداية معهم، وكما قال الله: لتنذر أم القرى ومن حولها. قال: إن الله أمرني أن أبلغ قريشا. قال: فقلت: يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. فهو يعلم من حالهم ومن شدتهم ومن عنادهم ما جعله يتصور هذه النتيجة. قال: قلت: يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، أي يضع رأسي بين حجرين ويضرب عليه حتى يكون كالخبزة. فقال الله عز وجل له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فقام عليه الصلاة والسلام، والقرآن العظيم نزل منجما، أي مفرقا على مدة البعثة والرسالة، على مدة 23 عام، والقرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهه ويبين له كيف يتعامل في كل تلك المواقف وفي كل تلك المواطن ومع كل هؤلاء الناس، كيف يتعامل مع المؤمنين الصادقين، كيف يؤمر بأن يلين لهم الجانب، وكيف يؤمر بأن يعلمه وأن يفرغ له من وقته وأن يبذل لهم وأن يدعو لهم، وأيضا بين له كيف يتعامل مع هؤلاء المعاندين الذين كفروا برب العالمين. فإذن كان المجتمع المكي كما قلت بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم انقسم إلى هذين القسمين: الفئة المؤمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه، والفئة التي كفرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه. ثم أراد الله عز وجل بعد أن آمن من آمن في تلك المرحلة من قريش وكانوا قلة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤمن عدد من أهل يثرب من أهل المدينة، وكان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الوفود أن يؤوه إليهم وأن ينصروه وأن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه. فأراد الله سبحانه وتعالى وهيأ أن يكون هذا الشرف لتلك الفئة من الأنصار من أهل المدينة النبوية المباركة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وعندما وصل إليها وقد أصبح هناك فئة من المهاجرين وفئة من الأنصار، وأصبح العدد أكبر بكثير مما كانوا عليه في مكة شرفها الله. وهناك أيضا وفي تلك البيئة نشأ خصم آخر وعدو لدعوة الحق واجهها، وهؤلاء هم المنافقون. فنجد إذن أن الناس أمام دعوة الهدى بهذا الاعتبار انقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وهم الذين آمنوا وصدقوا، والقسم الثاني هم الذين كفروا، والقسم الثالث هم المنافقون. وما الفرق بينهم؟ أما القسم الأول فهم الذين آمنوا بقلوبهم وصدقت ألسنتهم ما في قلوبهم وصدقت أعمالهم ما في قلوبهم، فتوافقت الأركان الثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. اعتقاد القلب وعمل وقول اللسان وعمل الجوارح، فاتفق ولم يكن بينها تناقض، وهؤلاء هم أهل الإيمان، وهم الذين لا يقبل الله يوم القيامة إلا من جاء بإيمان يقوم على هذه الأركان الثلاثة. فإن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فهذه الفئة الأولى. أما الفئة الثانية وهم الكفار الذين كفروا وجحدوا بقلوبهم ونطقوا بهذا الكفر بألسنتهم وخالفوا أمر الله عز وجل وشريعة الإسلام بجوارحهم، فوافق قولهم ما في قلوبهم ووافق عملهم ما في قلوبهم، ولكن على ماذا؟ على الضد من الفريق الأول. إذن هؤلاء هم أهل الكفر، هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة هم الذين جحدوا وكفروا بقلوبهم ونطقوا بالإيمان بألسنتهم وجوارحهم ارتكبت عملا مرة يوافق ما في حقيقة قلوبهم من الكفر ومرة يوافق ما نطقوا بألسنتهم. إذن هؤلاء فارقوا القسمين السابقين، فالقسم الأول توافق بين الأركان الثلاثة بالقبول والإيمان، والقسم الثاني توافق الأركان الثلاثة بالرفض والرد، وهؤلاء جمعوا بين الوصفين. فقلوبهم جاحدة كافرة، وألسنتهم تقول أنها مؤمنة، وأعمالهم مرة يوافقون حقيقة ما في قلوبهم، فيرتكبون من خذلان الدين ومخالفة أمر الله ما يجعلهم موافقين لأهل الكفر، ومرة يفعلون بجوارحهم ما يوافق قول ألسنتهم فينضمون إلى أهل الإسلام. هؤلاء هم المنافقون. إذن هذه الأقسام الثلاثة التي انقسم عليها الناس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في صدر سورة البقرة نقرأ آياتها، فنجد أن صدر سورة البقرة، هذه السورة العظيمة الجليلة، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأصناف الثلاثة في صدر سورة البقرة في مقابل ذكره بأن هذا الكتاب هدى لا ريب فيه، فأخبر عن انقسام الناس في مواجهة هذا الهدى، فابتدأ بذكر الفئة الطيبة، الفئة المباركة، الفئة المرضية، المرضية عنها عند الله جل جلاله، وهم أهل الإيمان. فقال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ثنى بالفئة الأخرى، وهي الفئة التي كفرت بالله سبحانه وتعالى ولم تقبل الحق، فقال الله عز وجل مخبرا عن الفئة الثانية، قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ثم ثلث بذكر الفئة الثالثة، وهم المنافقون، فقال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وذكر الله جل جلاله في وصف الفئة الأولى، ذكر أوصافهم في أربع آيات، وذكر أوصاف الفئة الثانية في آيتين. أما الفئة الثالثة فذكر وصفهم في 13 آية، وهذا يعطي دلالة على أن هذه الفئة هي أخبث الفئات الذين كفروا بالحق وردوه، وكذلك هم أخطر الفئات على أهل الحق، وهم أهل النفاق، وكذلك هم في الآخرة من أشد الناس عقابا، فمكانهم كما ذكر الله عز وجل في القرآن، أين مكانهم؟ في الدرك الأسفل من النار. فالنفاق إذن هذا المرض الذي تمثل في نفوس مريضة واجهت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان هجرته إلى المدينة النبوية، وكانت منهم مواقف، وكان لهم رؤوس، كان من أبرزهم ومن أكثرهم وأعمقهم نفاقا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول من قبيلة الخزرج. هذا الرجل كان سيدا في قومه، وكان يستشرف قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوده قومه وأن يكون رئيسا عليهم، وأراد الله عز وجل أمرا آخر. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن الأنصار وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، شرق عبد الله بن أبي بتلك الدعوة ودخل في الإسلام لا رغبة فيه، ودخل في الإسلام لا صدقا بما يقول من دعوة الإيمان، ولكنه الجحود والكيد والمكر والخداع عبد الله بن أبي بن سلول. له مواقف كثيرة آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذت أصحابه رضوان الله عليهم الصادقين. خرج عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم يزور سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد شكى مرضا، وهو الصحابي الجليل والسيد المطاع في قومه سعد بن عبادة رضي الله عنه، خرج عليه الصلاة والسلام يزوره، وكان على راحلته خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أبي وهو جالس في ظل أطم له حصن من حصونه، ومعه بعض قومه. فعندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يتجاوزه، فوقف ونزل من على دابته وسلم على القوم وجلس معه، ثم بدأ يقرأ آيات القرآن ويشرح لهم آيات الفرقان ويذكرهم بالله عز وجل. فإذا بهذا المنافق ماذا يقول؟ يقول: يا هذا، إن كلامك حسن، ولكن إذا أردت أن تتكلم بمثل هذا فاجلس في بيتك ولا تأتنا، من أراد أن يسمع كلامك هذا يأتي إليك في بيتك، ولا تغتنا بهذا الكلام. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، والله إننا لنحب كلامك ونحب أن نسمع ذلك، فاغشانا في مجالسنا واغشانا في دورنا وبيوتنا، فإننا نحمد الله الذي أكرمنا بها. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ثم قام ودخل على سعد بن عبادة يزوره وأخبره بما قال عبد الله بن أبي. وسعد بن عبادة من قوم عبد الله بن أبي، ولكن الفارق كبير بينهما، ولكن أيضا كان سعد يطمع أن يصدق إيمان عبد الله بن أبي مع مرور الزمن، فقال: يا رسول الله اصبر عليه، فإنه كان قومه يعقدون له ليسودوه، فجئت فشعر بأنه حرم من هذا الشرف والسيادة فاصبر عليه. وأيضا عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي انخذل بثلث الجيش في غزوة أحد عندما خرجت قريش لكي تأخذ بثارها مما حدث في يوم بدر. خرجت في 3000 مقاتل مدججين بالسلاح، فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر خروجهم استشار أصحابه، فكان رأيه صلى الله عليه وسلم ووافق رأيه، وكان ذلك رأي عبد الله بن أبي أن لا يخرج من المدينة وأن يتحصن فيها، وكان رأي شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يقاتله، وخاصة الذين لم يحضروا بدر. ثم اختار عليه الصلاة والسلام بكثرة من طلب الخروج، اختار هذا القول، فدخل إلى بيته ولبس لأمته ثم خرج. وقد تشاور الصحابة الذين قالوا له بالخروج، قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما خرج قالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك بالخروج، فإن أردت أن تبقى نبقى، فقال ما كان الله أن يأذن لنبي إذا لبس لأمته للحرب أن يخلعها حتى يأذن الله فيما بينه وبين قومه. تأثر عبد الله بن أبي أنه لم يأخذ بقوله، فعندما خرجوا وهم في الطريق بين المدينة وأحد في مكان يقال له الشوط، انخذل عبد الله بن أبي بثلث الجيش، بثلث الجيش، وقال لأصحابه على ماذا تقتلون أنفسكم؟ ما هو الأمر؟ ما هي القيمة التي تخرجون لتقاتلوا؟ فانخذل بثلث الجيش. إذن هذا الفعل الذي يوافق فعل أهل الباطل يقابله ماذا؟ ماذا كان يفعل عبد الله بن أبي المنافق؟ في كل جمعة يأتي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام على منبره وقبل أن يقوم لخطبته يقوم عبد الله بن أبي ويتوجه إلى الصحابة، وماذا يقول؟ يقول أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوه، ثم يجلس. كيف تجمع بين الموقفين؟ بين من يقول هذا الكلام ثم من يفعل ذاك الفعل، بين من يقول هذا الكلام ثم في الخندق يقول ليخرجن الأعز منها الأذل. إذن هذا التناقض، هذا هو النفاق. ولذلك بعد أحد وما حدث منه من الانخذال بثلث الجيش، جاء في الجمعة التي بعدها ووقف كعادته، أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم، اسمعوا له وأطيعوه، وإذا بالصحابة رضوان الله عليهم مسكوا بثوبه وجبذوه وقالوا اخس عدو الله، لست لهذا المقام بأهل. إذن هذا موقف، وهذا رأس المنافقين. إذن عرفنا النفاق من خلال هذا الواقع. أيضا من المنافقين الجد بن قيس من الخزرج، وكان سيد بني سلمة، قبيلة من قبائل الأنصار، من قبائل الخزرج، ولكنه كان منافقا ولم يكن مؤمنا صادقا، وكان أيضا مطاعا في قومه، فجاء الإسلام فشرق به، ولكنه أعلن الإسلام بلسانه ولم يؤمن قلبه. وله مواقف أيضا، الجد بن قيس من مواقفه، طبعا المنافقين من أكبر أعمالهم التخذيل والتشكيك وإثارة الشبه في نفوس الناس، في نفوس المسلمين. ففي عمرة الحديبية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد بيت الله لأداء العمرة، وهذا البيت الله سبحانه وتعالى جعله كما قلت أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه مثابة للناس، فقريش صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، وفعلت هذا الجرم العظيم بصد من أراد أن يعبد الله عند بيت الله الحرام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفاوض قريش، وأنه ما جاء ليقاتلهم، وإنما جاء ليعتمر عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه. فبعث عثمان يفاوضه، وتأخر عثمان، وخرج من مكة خبر بأن قريش قتلت عثمان، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويقول: لا نبرح حتى نناجز القوم، ما دام أنهم غدروا وخانوا وقتلوا الرسول، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نناجزهم ونقاتلهم. ثم جمع الناس ليتعاهدوا على ذلك ويبايعوا على القتال، فكانت بيعة الرضوان التي ميزت تلك الفئة وذكرهم الله في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الرضوان. الجد بن قيس كان من ضمن الركب، فعندما سمع بهذه البيعة ماذا فعل؟ لا يريد أن يبذل للدين، ولا يريد أن يراق دمه من أجل دين الله عز وجل وفي سبيل الله، فإذا به يختبئ خلف جمله ويلتصق بإبط الجمل حتى لا يرى وحتى لا يستشعر غيابه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.